هاكر عربي من أصول عراقية دخل عالم الإنترنت والبرمجة وعمره 8 سنين، وأتقن مجال التهكير وصار محترف وهو في سنوات مراهقته، وأسس فريق اسمه لالسك اللي كان واحد من أشهر فرق التهكير في سنة 2011. وقدر هو أصحابه أنهم يستهدفون ويخترقون حكومات وشركات ضخمة، قدروا يخترقون شركات أمن تقني تابعة بشكل مباشر للـ FBI، وبعدها قدروا حتى أنهم يخترقون المخابرات الأمريكية CIA، فصاروا في مواجهة مباشرة مع الـ FBI والCIA. ورغم أن هوياتهم كانت مجهولة وتحركاتهم كانت دقيقة ومحسوبة، لكن الـ FBI راح يستخدمون طريقة قذرة وملتوية عشان يوقعون فيهم، طريقة تروينا فعلا مدى الخبث اللي عندهم. إذا تريدون تعرفون هالطريقة وشو اللي صار بعدها فتابعوا القصة للنهاية. يا جماعة وصل لي هذا الصندوق مكتوب عليه أفلام، ألعاب، مسلسلات، ترى شوفي هذا الصندوق يحتوي على شيء ضخم راح يتم إطلاقه في الأيام الجاية في الشرق الأوسط. شو تتوقعون هالشيء؟ شاركونا تحت في التعليقات، إن شاء الله في الفيديو الجاي راح نكشف عنه، فخلكم مستعدين. السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا اليوم عن هاكر اسمه مصطفى البسام، حاليا عمره 29 سنة لكنه دخل لعالم الاختراق والتهكير من لما كان عمره 8 سنين بس. 8 سنين. مصطفى أصله عراقي، انولد في بغداد سنة 1995، لكن في سنة 2000 بعد ما صار عمره 5 سنين عائلته هاجرت إلى بريطانيا وبالتحديد للندن، فعاش مصطفى وكبر وتربى هناك، وهو عائلته أيضا حصلوا الجنسية البريطانية. دخول مصطفى لعالم الكمبيوتر بدأ من لما كان عمره 7 سنين، أبوه اشترى له لابتوب وبدأ مصطفى يغوص في هذا العالم، عالم النت والألعاب. بعدنا في سنة 2003 في الانترنت توه كان في بداياته، فكان شيء مشوق كأنك تكتشف عالم جديد، ومن أول لحظة مصطفى انبهر بهالعالم. كان يدخل على ألعاب الأونلاين أو المواقع على النت وكان ينبهر فيها، عالم ثاني يقدر يعيش فيه ويكتشفه. ومع أن عمره بعده كان حوالي 7 أو 8 سنين، لكن بسبب الانبهار هذا اللي صار عنده بدأ يبحث في البرمجة. كان يريد يعرف كيف يصنعون هذه الألعاب، كيف يصممون ويبرمجون هذه المواقع، وصار عنده شغف بهالشيء. وشوي شوي مع الوقت بدأ يطور مهاراته في هالمجال، وكان يتعلم بعض لغات البرمجة والبرامج اللي تختص بتصميم المواقع، مثل برنامج مايكروسوفت فرونت بيج اللي كان من خلاله يقدر يصمم ويبرمج موقعه الخاص. وخلاص يعني مصطفى صار مشدود لهذا العالم بشكل تام، مسحور، لكن للحين ما دخل في أي شيء له علاقة بالتهكير أو الاختراق. بداياته في عالم التهكير بتكون بسبب واجب مدرسي، بالتحديد كان واجب في مادة الرياضيات. فلما كان مصطفى قاعد يحل الواجب هذا احتاج آلة حاسبة، بس لحظتها ما كانت في آلة حاسبة جنبه، وكان لابتوبه مفتوح قدامه، فبدال ما يروح ويجيب آلة حاسبة راح وسوى بحث على جوجل عن موقع يعطيه آلة حاسبة أونلاين. فدخل على هذا الموقع وبدأ يستخدم الآلة الحاسبة اللي فيه، ولاحظ أن الآلة الحاسبة هذه لو كتب فيها أكواد برمجية معينة يقدر يخترق الموقع، يقدر يوصل لبياناته ويدخل في عمقه. يعني الآلة الحاسبة هذه كانت فيها ثغرة يقدر من خلالها مصطفى يخترق الموقع بالكامل، وهذه كانت أول تجربة وأول عملية اختراق يسويها في حياته وعمره 8 سنين بس. ومن هذيك اللحظة تغير شيء في مخه، كأنه حط ضغط زر وشغل لمبة داخل راسه، حس إنه يقدر يملك قوة ما يملكونها إلا قلة من البشر، القدرة على الاختراق والتهكير. ومن هذيك اللحظة عرف ان هذا بيكون مساره في الحياة، وبدأ مصطفى يختبر مهاراته لأول مرة في العالم الحقيقي لما قرر انه يحاول يخترق كمبيوترات وسيرفرات مدرسته. الحماية اللي على سيرفرات المدرسة كانت تافهة وضعيفة بحد تعبير مصطفى ذات نفسه. I also tried to hack my school computers and servers. They were quite poorly protected, so... فراح مصطفى واخترق سيرفر خاص تابع للمدرسة، وحصل في هذا السيرفر بيانات المعلمين ورواتبهم، وحصل بعد درجات امتحانات الطلاب وغيرها كثير من البيانات اللي المفروض انه ما يشوفها حد غير الإدارة. مصطفى مع انه كان ذكي لكنه يظل ولد بعمر 8 سنين، فما كان حذر وبدأ يخبر بعض أصحابه في الفصل أنه اخترق سيرفر المدرسة وشاف بيانات المفروض أنه ما يشوفها. فلأن لسانه كان فالت شوي الخبر وصل لإدارة المدرسة، وتم استدعاء مصطفى لمكتب المدير وفتحوا مثل التحقيق وياه. مصطفى اعترف باللي سواه وانه قدر يخترق سيرفرات المدرسة ويشوف بيانات المفروض ما يشوفها. المدير والمشرفين اللي وياه ما عرف ايش يسوون بالضبط، هل ينبهرون ولا يستاؤون منه. في النهاية عطوه درس تأديبي ووضحوا له ان اللي سواه غلط، وايضا بلغوا ابوه بالموضوع. هذا كل اللي صار، فعدت هذه السالفة على خير. لكن مصطفى طبعا ما كان راح يوقف من وراء الموقف. تهكير يعني مثل القوة الخارقة، وإذا قدر شخص يكتسب هالقوة خصوصا ولد بهالسن الصغير ما راح يوقف استخدامها، بالعكس بيكون متحمس انه يستخدمها اكثر ويكتشف المستويات اللي ممكن يوصل لها. فهذا اللي صار، وظل مصطفى يغوص في هالعالم اكثر واكثر، وبدأ يتعمق ويدخل في مجتمعات الهكرز اللي موجودة على النت. كان عندهم مواقع ومنتديات وغرف محادثة يتجمعون فيها الهكرز هذيلا من مختلف دول العالم، ويقعدون يتناقشون في كل شيء يخص عالم الاختراق، يتبادلون خبراتهم، يساعدون بعض، يتناقشون حتى في اهدافهم وتوجهاتهم. في اللي يهكرون للمتعة، وفي اللي يهكرون للمكاسب المالية، وفي اللي يهكرون لصالح القضايا الإنسانية أو القضايا اللي يشوفونها عادلة مثل قضايا الحرية. فمصطفى انغمس في مجتمعات الهكرز هذه، ومرت السنين وصار عمره 13 سنة، وطبعا مهاراته وقدراته في المجال وصلت لمستوى عالي. تعلم أشياء كثيرة خلال هالفترة، ونفذ عمليات اختراق توصل بالعشرات ويمكن حتى بالمئات. وهني نوصل لمرحلة دخوله لمنظمة أنانومس. بتأكد أن كثير منكم سمعوا بهالاسم من قبل، لأنهم دائما يطلعون في الأخبار. كلمة أنانومس تترجم إلى المجهولين، وهم يعتبرون فريق من الهاكرز منتشرين حول العالم، بس هم في الواقع مو فريق بالمعنى الحرفي للكلمة، هم أقرب للاتحاد، أو ممكن نسميهم حركة عالمية، لأنهم ما لهم مركز أو قيادة معينة، وأي هاكر ممكن ينضم لهم من أي مكان في العالم، بس أهم شيء إن توجهاته تكون متوافقة مع توجهاتهم. توجهات منظمة أو حركة أنانومس هي الدفاع عن الحريات والقضايا العادلة. فمعظم أهداف أنانومس بالعادة تكون الحكومات أو الشركات المتنفذة اللي لها علاقة مباشرة بالحكومات. بس السؤال هني، كيف يشتغلون مع بعض وهم في مختلف أرجاء العالم بدون ما تكون عندهم قيادة مركزية؟ الجواب هو إن الفكرة تكون هي القائد. يعني لو مثلا حكومة أو منظمة أو شركة سوت فعل يعتبر ضد الحريات أو ضد الإنسانية أو الأمور هذه، فممكن بعض الهكرز اللي يعتبرون أنفسهم تحت راية أنانومس يشنون هجوم إلكتروني عليهم. بقية الهكرز حول العالم اللي أيضا يعتبرون أنفسهم تحت راية أنانومس يشوفون ان زملائهم شنوا هجوم على هدف معين، سواء حكومة او شركة او اللي يكون، فهم عاد راجع لهم القرار هل يشوفون هذا الهدف فعلا يستحق الهجوم ولا لا، ويختارون هل يشاركون ويساعدون زملائهم اللي بدوا الهجوم ولا لا. فكل ما اتفقوا هاكرز أنانومس حول العالم على فكرة او هدف معين، كل ما هذا الهدف اتلقى هجمات اكثر من مختلف انحاء العالم. فالفكرة هي القائد اللي يقود حركة أنانومس، ما لهم قيادة مركزية. فمصطفى بدأ يشتغل تحت راية أنانومس مع ان عمره كان 13 او 14 سنة وقتها. واحدة من الهجمات الكبيرة اللي شارك فيها مصطفى كانت هجمة على شركة ماستر كارد وشركة فيزا في سنة 2010. طبعا كلنا عارفين شركة فيزا وشركة ماستر كارد اللي هم شركات بطاقات الائتمان والدفع. سبب هجوم هاكرز أنانومس على ماستر كارد وفيزا في سنة 2010 كان لأنهم منعوا دفع التبرعات من خلال خدماتهم لمنظمة ويكيليكس. اللي ما يعرف شو هي ويكيليكس، فهي منظمة مختصة بتسريب الوثائق الحكومية السرية، وتعتبر منظمة يحاربونها معظم حكومات العالم وعلى رأسهم حكومة أمريكا، لأن كثير من الوثائق اللي سربتها ويكيليكس تتعلق بالحكومة الأمريكية، وهذه الوثائق فضحت كثير من أسرارهم اللي بعضها يراويك مدى قدرتهم. فبطبيعة الحال الحكومة الأمريكية هي العدو الأول لمنظمة ويكيليكس. ومؤسس ويكيليكس اللي اسمه جوليان أسانج من أكبر المطلوبين عند الحكومة الأمريكية، وحاليا مسجون في بريطانيا، ورغم أنه مسجون لكن لا زالت أمريكا تطالب بريطانيا أنها تسلمه لهم. فالشركات الأمريكية مثل ماستر كارد وفيزا ما راح يسمحون أن التبرعات توصل لويكيليكس من خلال خدماتهم. ويكيليكس طبعا تعتمد اعتماد كبير على هالتبرعات. فأنانومس كون فكرهم مناصر للحريات وضد الحكومات شنوا هجمة انتقامية على شركات ماستر كارد وفيزا في سنة 2010 دعما لويكيليكس. ومصطفى كان من ضمن الهكرز اللي شاركوا في هذه الهجمة. الهجمة عطلت مواقع ماستر كارد وفيزا وسببت لهم خسائر ومشاكل كبيرة. خلال شغل مصطفى تحت راية أنانومس تعرف على هكرز ثانين وبدأ يكون صداقات وياهم. ولازم تخلوا في بالكم ان هذيل الهكرز معظمهم شباب أو حتى مراهقين مثل مصطفى، فحتى لو كان عندهم فكر الحرية ودعم القضايا العادلة والأمور هذه، عندهم بعد نزعة اللي ممكن نسميها نزعة الفلة، يعني يستخدمون قدراتهم في التهكير للمتعة وبس، ما لازم دائما يكون عندهم هدف سامي. فمصطفى كان عارف أن الاختراقات هذه اللي يسوونها للمتعة ما ينفع تكون تحت راية أنانومس، فمن هني قرر مصطفى ومعاه 5 من أصحاب الهكرز اللي تعرف عليهم أنهم يأسسون جروب أو فريق اسمه لولسك. لولسك كان فريق بالمعنى الحرفي، له مؤسسين وأعضاء، ما كان حركة مثل أنانومس أي حد يقدر يدعي أنه جزء منها. لولسك كان فريق خاص متكون من 6، مصطفى وأصحابه. هذا الفريق راح يصير واحد من أشهر فرق التهكير في سنة 2011. وقتها مصطفى كان عمره 16 سنة. فريق لولسك حرفيا كان شعارهم Laughing at your security، يعني نضحك على نظامك الأمني، يعني هدفهم الأساسي التهكير للفلة والضحك. لولسك كانوا يسوون مقالب مثل أنهم يعيدون توجيه مكالمات الناس العاديين للFBI، يعني تخيل أنت قاعد تحاول تتصل بشركة أو محل وفجأة تحصل نفسك تكلم واحد يشتغل في مكتب الFBI. واحدة من الأشياء اللي كانوا يسوونها بعد أنهم يخترقون مواقع إخبارية كبيرة وينشرون عليها أخبار غريبة. مثلا مرة نشروا أن الرابرز توباك وبيجي اللي ماتوا في التسعينات وكانوا أعداء بعدهم أحياء وعايشين في نيوزيلندا مع بعض. وفي مرة من المرات اخترقوا موقع شبكة فوكس الإعلامية الكبيرة وقدروا يوصلون لقاعدة بيانات برنامج إكس فاكتور اللي هو برنامج مسابقات غنائي مشهور على شبكة فوكس، وسربوا بيانات أكثر من 73,000 شخص كانوا مقدمين عشان يشاركون في البرنامج. فكثير من عمليات التهكير هذه كان ما لها هدف، بس للضحك حرفيا. بس أحيانا لا، يكون عندهم هدف. مثلا واحدة من أكثر الشركات اللي هاجموها كانت شركة سوني، وسبب هجومهم عليها كان لأن شركة سوني في سنة 2010 رفعت قضية على هكر اسمه جورج هوتس، لأن جورج هذا قدر يخترق نظام البلايستيشن 3 ونشر طريقة الاختراق هذه للناس، فصار أي حد يقدر يخترق البلايستيشن 3 وينزل عليها ألعاب منسوخة أو مقرصنة. فسوني رفعت قضية على الهكر هذا، وبسبب هالقضية كثير من الهكرز صاروا يعتبرون سوني هدف مشروع وأطلقوا عليها هجمات لا تعد ولا تحصى. جروب لولسك مصطفى وأصحابه بروحهم اخترقوا سوني 7 مرات، اخترقوا مواقع وخدمات كثيرة تابعة لسوني، وسربوا بيانات أكثر من 1,000,000 مستخدم، فكانت ضربة موجعة لسوني. And you know, during the summer of 2011, I think they were hacked, you know, 23 times. Seven of them was us. And then there was this other guy who hacked them like 6 times. So it was kind of like a competition to see who could hack them the most. اختراق سوني خلى جروب لولسك يكتسب شهرة جدا واسعة، صارت المواقع الإخبارية تكتب عنهم وصار لهم حضور كبير في عالم السوشيال ميديا. مصطفى يقول انهم فترة من الفترات صاروا جروب نشر اكثر من انهم جروب تهكير، يعني الهكرز الثانيين يحصلون ثغرات ويعطونها للولسك عشان هم ينشرونها باسمهم، لان لولسك صار عندهم جمهور واسم كبير. ومع ان فريق لولسك مثل ما قلنا تأسس في البداية للمتعة وبس، لكن مع الشهرة اللي اكتسبوها راح يدخلون في تحديات جديدة. هذه التحديات راح تحطهم في مواجهة مباشرة مع الحكومة الأمريكية وأجهزتها الأمنية، وعلى رأسهم الFBI والCIA المخابرات الأمريكية. اللي صار هو إن كانت في شركة اسمها HB Gary، شركة متخصصة في الأمن السبراني، الأمن التقني. هذه الشركة كانوا الFBI متعاقدين معها بشكل مباشر عشان تقدم لهم خدمات أمنية إلكترونية. رئيس هذه الشركة كان شخص اسمه أرون بار. الرجل هذا ارتكب غلطة شنيعة، كان واثق من نفسه، فطلع في مؤتمر تقني في مرة من المرات وصرح انه هو شركته راح يكشفون ويفضحون هويات الهكرز اللي يشتغلون في أنانومس وللسك ويسلمونهم للFBI. And an executive at this computer security firm, HB Gary, provokes them. Goes to a computer security conference and says, I'm going to reveal the primary members of this group. وهذه بتصير أكبر غلطة يرتكبها في حياته. أسوأ شيء ممكن سواه أنك تتحدى هكرز شباب عندهم العبقرية والذكاء عشان يواجهون أعتى الأنظمة الأمنية لأقوى الحكومات والشركات. اللي سواه أرون بار هذا أنه حط نفسه وشركته هدف للولسك، وفعلا لولسك ومصطفى بالذات بدوا هجومهم على شركة HB Gary ردا على تصريحات رئيسها. ومع أنها شركة مختصة بالأمن التقني والسبراني، لكن اتضح ان عندهم ثغرات أمنية كبيرة، واكبر ثغرة كانت الرئيس هذا أرون بار ذات نفسه. مصطفى وقروبة قدروا انهم يخترقون بعض حسابات أرون بار في مواقع معينة، واكتشفوا أنه يستخدم نفس الباسورد لكل حساباته في كل مكان، حسابات السوشيال ميديا، البيبال، حساب شركته، حساب أبل، كل شيء. وهذا من أكبر الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الشخص في العالم الرقمي، خصوصا إذا هو رئيس شركة مختصة بالأمن السبراني. فحرفيا بعد ما كشفوا باسورده قدروا يدخلون على كل حياته الإلكترونية، إيميلاته، حساباته في السوشيال ميديا، حساباته في مختلف الخدمات والشركات. قدروا حتى يدخلون على حسابه في أبل ومسحوا كل البيانات اللي في آيباده عن بعد. والأهم قدروا يدخلون على حسابه في شركته اللي هي شركة الأمن التقني HP Gary، فدخلوا على إيميل الشغل ماله وسربوا أكثر من 70,000 رسالة سرية متعلقة بشغل شركته. عملية الاختراق هذه كانت فضيحة كبيرة. كيف شركة مختصة بالأمن التقني يخترقونها جروب هاكرز ويخترقون رئيسها وحساباته؟ وفوق هذا في الرسائل السرية اللي سربوها لالسك من حساب الرئيس كانت في فضائح أكثر عن الطرق المشبوهة اللي كانت تستخدمها هذه الشركة في جمع البيانات وتعقب الهاكرز والأمور هذه. من بعد الفضائح هذه اضطر أرون بار أنه يستقيل من منصبه ومن الشغل في الشركة، وبس كذا اضطر حتى ينتقل هو عائلته لمكان سكن جديد، طلعوا من بيتهم لأن عنوانهم تسرب وصارت حتى توصلهم رسائل تهديد. بعد النجاح الكبير اللي حققوه لالسك في اختراق شركة HP Gary صاروا هدف أكبر للسلطات الأمنية، خصوصا أن في ذاك الوقت في سنة 2011 الحكومة الأمريكية بقيادة أوباما وقتها أعلنت الحرب على اللي سمتهم المجرمين السبرانيين أو الإلكترونيين. مصطفى وأصحابه في لالسك كونهم شباب كانت عندهم روح التمرد، إذا ضغطت عليهم أو حاولت تكبحهم بيقاومون أكثر، فلالسك بدال ما يحاولون يهدون اللعب زادوا قوة الهجوم. واحدة من المنظمات اللي استهدفوها كانت منظمة اسمها إنفراغراد، هذه منظمة أيضا مختصة في مجال الأمن التقني ومتعاونة بشكل مباشر مع الحكومة الأمريكية والFBI. لالسك اخترقوا موقع إنفراغراد وخربوه وكتبوا على صفحته الرئيسية عبارات وحطوا فيديو يوتيوب يدل على اختراقهم للموقع، وطبعا اخترقوا قواعد بيانات الموقع وقدروا يحصلون معلومات أكثر من 180 شخص من اللي يشتغلون تحت مظلة هذه المنظمة، ودخلوا لحساباتهم وسربوا إيميلاتهم وبيانات كثيرة عنهم. من بعد اختراق هذه المنظمة مصطفى ولالسك راح ينفذون واحدة من أجرع عملياتهم، وهي عملية الهجوم على موقع CIA اللي هم المخابرات الأمريكية. بتاريخ 16 يونيو سنة 2011 لالسك نشروا هذه التغريدة على حسابهم في تويتر اللي بالمناسبة كانوا يتابعونه أكثر من 300,000 متابع. التغريدة تقول تانجو داون، يعني العدو طاح، وحاطين موقع CIA الرسمي CIA.gov، وكاتبين في آخر التغريدة for the lulz يعني للضحك. شعارهم المعتاد يخترقون للضحك والفلة، وفعلا موقع CIA الرسمي كان مخترق، الموقع كان متعطل وظل متعطل لفترة ألين ما قدروا يستعيدونه. الاختراق هذا ما كان شيء جدا مضر للCIA ولا تم اختراق أي بيانات حساسة مثلا، لكن يعني ظل وصمة عار عليهم أن جروب هاكرز قدروا يخترقون موقعهم الرسمي وهم المفروض أقوى استخبارات في العالم. للأسف بعدها بفترة قصيرة مغامرات مصطفى مع فريق لالسك راح توصل لنهايتها. أعضاء لالسك راح يتم القبض عليهم مع أنهم كانوا حذرين جدا وما كانوا بالعادة يتركون وراهم أي أدلة أو خيوط ممكن تدل عليهم أو على هوياتهم وأماكنهم الحقيقية. حتى بين بعض ترى ما كانوا يعرفون لا أسماءهم ولا أشكالهم الحقيقية ولا وين عايشين، كلهم كانوا يستخدمون أسماء مستعارة عشان تظل هوياتهم مجهولة. فكيف يا ترى قدروا السلطات الأمنية أنهم يوصلوا لهم؟ الجواب الصادم اللي راح يكتشفه مصطفى بعدين إن واحد منهم، واحد من أعضاء ومؤسسين لالسك، تحول لعميل للFBI وصار مخبر مندس ما بينهم. العضو المؤسس هذا كان اسم المستعار سابو، وكان في الواقع أكبرهم من ناحية العمر، كان عمره وقتها 28 سنة، واسمه الحقيقي هيكتور مونسوغور. هيكتور هذا كان العضو الأمريكي الوحيد في لالسك وكان عايش في مدينة نيويورك. هيكتور نشأ في عائلة فقيرة وحياته كانت صعبة، خصوصا أنه نشأ بدون أم، جدته هي اللي كانت تربيه، وأبوه يعني بالكاد كان في حياته، بالكاد كان يوفر الأشياء الأساسية. ومن هني دخل هيكتور في عالم الهاكرز، وهدفه في البداية كان مادي بحت، كان يريد يحسن وضعه ووضع عائلته ويكسب فلوس بس، فكان شغال في مجال اختراق الحسابات البنكية والكريدت كاردز والأمور هذه. بس بعدين لما تعمق في عالم التهكير هذا تحول لشغف بالنسبة له، وقرر يستخدم المهارات اللي اكتسبها لأهداف أحسن، وبدأ يشتغل تحت راية أنونيموس ويشارك في حملاتهم. ومن هني تعرف على بعض الهكرز اللي كانوا بعد شغالين تحت راية أنونيموس، ومنهم مصطفى. فهكتور ومصطفى ومعهم 4 هكر ثانيين أسسوا جروب لالسك مثل ما قلنا، وظلوا يشتغلون مع بعض ويسوون عمليات الاختراق اللي تكلمنا عنها، ألين ما وصلنا للوقت اللي اخترقوا فيه منظمة إنفراغراد، المنظمة اللي متعاونة مع الFBI بشكل مباشر. بعد ما لالسك اخترقوا المنظمة هذه، الFBI فتحوا تحقيق وقدروا بطريقة ما تم الكشف عنها انهم يوصلون لهوية هكتور. فداهموا شقة هكتور وقبضوا عليه، وبعد ما حققوا اياه عطوه خيارين، اما انه يتحاكم وعلى الاغلب بينسجن لفترة طويلة، او يتعاون وياهم ويساعدهم في كشف هويات باقي اعضاء فريقه. ومو بس فريقه، لازم يظل يتعاون وياهم لسنين قدام. هكتور حصل نفسه قدام خيارين كل واحد اصعب من الثاني، لانه ما كان مسؤول عن نفسه وبس، كان مسؤول عن عائلته. جدته اللي اعتنت فيه لما كان صغير توفت سنة 2010، ومن بعدها اضطر انه يكون هو رب الاسرة، والاسرة هذه كانت فيها طفلتين هم في الواقع بنات اخوه، وهو اللي كان يرعاهم. ما ادري ليش هو اللي كان يرعى بنات اخوه، يمكن أخوه توفى، أو يمكن أخوه كانت عنده مشاكل، أو يمكن حتى تركهم، ما أدري شو السبب، لكن المهم أن هكتور كان هو اللي يرعى بنات أخوه الصغار. فالسجن كان خيار مستحيل بالنسبة له، والFBI كانوا عارفين هالشي، وحتى هددوه بالبنات وقالوا له أنهم راح يتصلون على المؤسسات الاجتماعية ويخلونهم يأخذونهم من البيت. They said, well, we know who you are, we know what you're doing, and we also know you have 2 kids in the house, so you could either cooperate with us, or we're going to call ACS and we'll take the kids away. It's your call. So it's clear as day they had an understanding that my weakness was the kids. هكتور ما حصل قدامه خيار غير انه يقدم مصلحته ومصلحة عائلته، فقرر يتعاون مع الFBI ويقلب على اصحابه. مهمة هكتور هي انه يكمل شغله طبيعي مع جروب لالسك وما يحسسهم انه في اي شيء صاير. بس من هاللحظة كل المحادثات والمراسلات اللي تصير بينهم في غرف الدردشة راح تتسجل. الFBI حتى ثبتوا برنامج مراقبة وتسجيل في لابتوب هكتور، وصاروا من لحظتها يسجلون كل المحادثات اللي تصير بين أعضاء لالسك. عملية المراقبة والتجسس هذه استمرت لشهرين تقريبا، وحتى عملية اختراق موقع CIA اللي نفذوها لالسك صارت وهم تحت مراقبة الFBI. يعني الFBI كانوا عارفين عن العملية وعارفين انه راح تصير، ووجهوا هكتور انه يكمل وياهم ويشارك في العملية عادي ولا كأنه شي صاير. بعدها بطريقة ما قدروا الFBI يوصلون لهويات كل اعضاء لالسك، ومن ضمنهم مصطفى، ما عدا عضو واحد لليوم لا زالت هويته مجهولة. هكتور في المقابلات اللي طلع فيها وضح ان مهمته كانت بس تسجيل المحادثات اللي بينهم، قال انه ما شارك بشكل مباشر في كشف هويات اصحابه، لانه هو بنفسه ما كان يعرف هوياتهم ولا كانوا هم يعرفون هويات بعض، وللحين ما نعرف بالضبط كيف الFBI كشفوا هوياتهم، لكن اكيد ان تعاون هكتور وياهم ساعدهم بشكل كبير. يعني مصطفى يقول صح يمكن هكتور ما كشف هوياتنا بشكل مباشر، لكن المحادثات هذه اللي كانت تصير بيننا كانت محادثات طويلة بالساعات، ومهما كنا نحاول نخفي هوياتنا ومعلوماتنا الشخصية، فاحنا لما نكلم بعض نحس كأننا نكلم أفراد عائلتنا، فممكن أن في معلومات ولو كانت بسيطة تطلع منا بالغلط في هالمحادثات، وممكن الFBI يكونوا استخدموا بعض هذه المعلومات وجمعوها وقدروا من خلالها يوصلون لهوياتنا. يعني اللي قاعد يقوله مصطفى أنه حتى لو هكتور ما كشف هوياتهم بنفسه، يظل اللي سواه خيانة، وهم كانوا يعتبرون بعض مثل العائلة. على كل حال بعد ما الFBI قدروا يكشفون هوياتهم، أول واحد تم القبض عليه كان مصطفى، ومع انه كان عايش في لندن، لكن طبعا في تواصل مباشر بين الFBI وبين السلطات الامنية في بريطانيا. فالشرطة راحوا لبيت مصطفى ودقوا الباب، وكان عندهم امر تفتيش واعتقال. اللي فتح لهم الباب كان اخو مصطفى، ومصطفى لحظتها كان في غرفته قاعد على اللابتوب، ومصطفى من شدة حذره ما كان يحتفظ باي اشياء خطيرة او ادلة ممكن تجرمة في اللابتوب، كان دائما يخفي اثاره. ومن اول ما فتح اخو باب البيت للشرطة حس ان في شيء غلط صاير، فعلى طول اول شيء سواه هو انه سكر اللابتوب. صح انه ما كان محتفظ فيه باي معلومات او بيانات ممكن تجرمه، بس كان احسن انه يسكره. الشرطه دخلوا بعدها على طول للغرفه وفتشوها بشكل كامل وصادروا كل الاجهزه الالكترونيه اللي فيها، والقوا القبض على مصطفى وخذوه معاهم للقسم. طبعا ابوه وامه كانوا مصدومين من اللي قاعد يصير، كانوا عارفين ان ولدهم يحب الكمبيوترات والالعاب والامور هذه، لكن ما كانوا متخيلين انه هاكر ومطلوب امني. قسم الشرطة الضباط قعدوا مصطفى في غرفة عشان يسوون وياه استجواب، وعلى طول مصطفى طلب محامي. الشرطة كانوا يتأملون انه بيتعاون وياهم بسهولة كونه عمره 16 سنة يعني وصغير في السن، لكن مصطفى كان ذكي وعلى طول طلب محامي. ولاحظ انه الضباط استاءوا من هالشيء من البداية. الشرطة عطوا مصطفى أوراق مكتوب فيها 84 تهمة هو متهم فيها، خلوا كل عملية تهكير سواها تهمة منفصلة، فتجمعت عليه 84 تهمة. المحامي اللي تعين لمصطفى نصحه انه ما يرد على اي اسئلة ويرد عليهم بلا تعليق على كل سؤال يسألونه، وفعلا صاروا كل ما يسألونه سؤال يقولهم لا تعليق. والشرطة انزعجوا من هالشيء بشكل مو طبيعي، قاعدوا يحاولون يقنعونه ويقولوا له انه لو تكلمت ويانا وتعاونت ممكن تحصل حكم مخفف، وفي نفس الوقت قاعدوا يهددونه بعد ويقولوا له السلطات ممكن يسلمونك لامريكا وتروح للاف بي اي. لكن مصطفى قدر يحافظ على هدوءه، كان ذكي وعارف انه قاصر وما راح يقدرون يطبقون عليه اي حكم ثقيل، في النهايه عمره 16 سنه والقانون يحمي القصر بشكل كبير، سالفه التسليم لامريكا هذه مستحيل تصير. حتى في النهايه بعد 24 ساعه تم اطلاق سراح مصطفى بكفاله على اساس انه راح يتحاكم بعدين. خلال هذه الفتره ايضا تم اعتقال ثلاثه من اصحابه في لولسك، وبكذا انتهى جروب لولسك. واحد تحول لعميل واربعه تم اعتقالهم، والسادس هو الوحيد اللي ما تم اعتقاله وما انكشفت هويته لليوم. المفاجاه بعد ان ثلاثه من اعضاء الجروب مصطفى واثنين معاه كانوا عايشين في بريطانيا، وهذه كانت محض مصادفة، لأن مثل ما قلنا هم ما كانوا عارفين كل واحد منهم من أي دولة. وأول مرة تلاقوا فيها مصطفى وأصحابه هذيلة كانت في المحكمة، أول مرة يشوفون بعض على الواقع ويشوفون أشكالهم ووجوههم الحقيقية، مع أنهم كانوا يعتبرون بعض مثل العائلة. المفاجأة بعد أن واحد من أعضاء الجروب كان يدعي أن بنت بعمر 16 سنة، لكن لما انكشفت هويته الحقيقية طلع أن جندي سابق عمره 26 سنة. طبعا تبريره لهالشيء كان أنه يريد يحمي هويته الحقيقية بشكل أكبر، يعني يحط طبقة حماية إضافية، فكان يكذب في كل شيء. بس حتى مع كل هالكذب في النهاية انكشف ونمسك. في نهاية المحاكمة كل أعضاء الجروب انحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين إلى سنتين ونص ما عدا مصطفى، لأن مصطفى كان القاصر الوحيد بينهم. مصطفى انحكم عليه بالسجن سنتين لكنه كان حكم معلق. الحكم المعلق معناه أن هذا الحكم ما راح يتنفذ إلا إذا ارتكب جريمة ثانية في المستقبل. وبعد انحكم عليه بخدمة مجتمعية لمدة 320 ساعة، يعني يشتغل بدون أجر في واحدة من المؤسسات المجتمعية، خلوه يشتغل في محل غير ربحي يبيع ملابس للصم والبكم. وبعد جزء من الحكم على مصطفى هو منعه من استخدام النت لمدة سنتين، يعني حضروه بشكل كامل من استخدام النت، ممنوع يستخدم أي جهاز يدخله للنت. بس طبعا ما كانوا يقدرون يفرضون هالحكم بشكل كامل، لأنه لو كان في بيته ودخل النت كيف بيعرفون؟ جزء ثاني من الحكم عليه كان انه لازم يبلغ الشرطة اذا اشترى اي لابتوب او كمبيوتر جديد، او اذا تخلص او باع كمبيوتر قديم كان لازم على طول يبلغ الشرطة. وكان محظور عليه انه يستخدم اي نوع من انواع التشفير، ومحظور عليه بعد انه يمسح تاريخ التصفح اللي في المتصفح عنده، ولازم يستمر يطبق كل هذه الاحكام لمدة 5 سنوات. مضت هذيك الفترة ومضت السنين وانتهت كل هذه الاحكام، ومصطفى طوى صفحة الماضي هذا وراه وترك مجال التهكير، واليوم صار يشتغل في مجالات تقنية ثانية مثل مجال البلوكتشين. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. إذا عجبتكم لا تنسوا زر اللايك، واللي ما مشترك في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم تنبيهات لما أنزل فيديوهات جديدة في القناة. وهذه بعد قصص حلوة تقدرون تدخلون عليها وتستمتعون فيها. وبس والله، شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.